إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس، نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله أن يتم علينا وعليكم الخير ما حيينا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبدون في ذلك بين الناس. ونسأل الله أن نشكر لكل من ساهم على إقامة هذه الدروس. اللهم ثبت لنا الخير، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل لكل خير وبر وثناء حسن. مع كتاب الشرك في القديم والحديث، وقلنا بأن أصناف الناس الذين قد أشركوا في ربوبية الله جل في علاه من هؤلاء الحلولية، وسندخل أيضا في مذاهب أخرى نتكلم فيها، منها اليوم إن شاء الله على إيجاز نتكلم عن أيضا طائفة من الطائف الحلولية، ولكنها طائفة صراحة يعني قد خرجت من الملة والدين في أكثر من اتجاه، وهي الجهمية الحلولية. الجهمية الحلولية، أصل التجهم هو النفي التام، أصل التجهم هو النفي التام. وهنا معنى شرك، الشرك في الربوبية هنا نفي لوازم الربوبية، فهو شرك في الربوبية أيضا، لهم نفاة ينفون كون الله الذي فعلاه على عرشه، وهم قالوا بأن الله في كل مكان، وأصل الشرك في ذلك أنهم يرون بأن الله تعالى في كل مكان على أبواب الحلولية، أنه حل في كل مكان، ولذلك هم يقولون في قول الله الذي فعلاه ألم ترى ما يكون من الله على ما في السماوات وفي الأرض، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، حتى قال وهو معكم أينما كنتم، فقالوا هو معنا وفينا، نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الكفران، قالوا هو معنا وفينا. فهؤلاء ينفون كون الله على يعني على عرشه وهو بائن من خلقه، ينفون ذلك ويشركون بالله جل في علاه، وهم يتعلقون ببعض الشبه التي يتمسكون بها، والشيطان الشيطان نفسه ما كفر إلا ومعه شبهة يتمسك بها، عندما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا خير منه، لما سئل لما لم يزد قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهم يتمسكون ببعض الشبه، من هذه الشبه قول الله تعالى هو معكم أينما كنتم، قالوا لا سيما أن المسألة مدرجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. فهنا قالوا دلالة على أن الله جل في علاه في كل مكان، وأيضا استدلوا بقول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهكم، هو في السماوات وهو في الأرض، واستدلنا بقول الله جل في علاه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كما بينت قبل ذلك تفصيلا في هذا الباب. هؤلاء الجميع الذين يقولون بهذا، هذا كما قلنا أهم شيء تفهمه هو أين محل الشرك في الربوبية هنا، وين؟ والله أنا آنفا قلت النفي نوع شرك، النفي نوع إلحاد وميل فهو شرك، لكن أنا كلام أخص الدليل على نوع الشرك الذي وقعوا فيه. لا مزبطون ذلك. أيوة نعم، في وين نوع الشرك هنا، محل الشرك وين؟ لا طب فين بقى نوع الشرك هنا؟ ممتاز ممتاز، هو خلق جعلوا كل مكان حل فيه ايش الهنا، هو الان جعلوا كل مكان حل فيه صار الها، فهذا نوع ايه؟ نوع شرك. المفروض هذا الامر يكون مفهوم يعني. فجعلوا كل شيء حل فيه فهو شرك. هذا امر يعني يظهر في هذا الباب. اما الشبهه التي تمسكوا بها طبعا الامام احمد رد عليهم، وبشير المريسي رد عليه، من الدارمي، من جميع الجماعه الدارمي، الدارمي رد عليه ردا قاطعا في هذا الباب نظرا واثرا. عامه الذي ندور في فلكه الان الكلام على هذه الشبهه التي تمسكوا بها، ونبين انها يعني لا تقوم لها قائمه، ثم بعد ذلك ننتقل الى يعني ساؤجل الانتقال الى هذا الكلام هنا على الشرك عند المتصوف، والفرق بين الصوفيه الحق والصوفيه التي لابد ان نتمسك بها وهي متمسكه. كل منهج او كل طائفه لها ايه؟ لها حق، وفي هناك انحرافات فكريه في كل منهج. فنبين ان شاء الله بجلاء المنهج القويم عند الصوفيه الذين يتمسكون بالسنه، الذين يسيرون على درب ابراهيم بن ادهم والجنيد وعبد القادر الجيلاني، هؤلاء الافاضل الاماجد الذين هم من اعلام اهل السنه والجماعه. اقول في قول الله في علاء وهو معكم اينما كنتم، السياق والسباق واللحاق من ايش؟ من المفسرات ومن المقيدات. عندك لا يمكن، انت الان بتدور في امر جلل، في امر في فلك جلل، الا وهو ايه؟ ان اصل الى مراد من؟ الى مراد الله جل في علاء. ان اصل الى مراد الله جل في علاء. فالوصول الى مراد الله، الله جعل له وسائل وجعل له اسباب وجعل له سبل. فمن هذه السبل والوسائل والاسباب هو ايه؟ مساله فهم المعنى من السياق المسوق. فالسياق ترى ان الله جل في علاء قال: الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم في ايش؟ وقال يعلم، فصد الباب بالعلم. وايضا ختم الايه، قال ايش في الايه في ختم الايه؟ إن الله بكل شيء عليم. فإذا ابتدأ بالعلم وختمها بالعلم، فالسياق يدل على أن المسألة دائرة، أن المسألة دائرة على العلم، يعني الله تعالى يعلم ما أنتم عليه. هذا الأصيل في هذا الباب، بأن هذه الآية لا تدل على الممازجة ولا المخالطة، ولا هو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. لذلك أجمع السلف في قول الله تعالى ومعكم أينما كنتم، قالوا بعلمي، قالوا بعلم، اتفق السلف على ذلك، اتفق السلف على هذا، ونقف عندها كما نقل ابن كثير على هذا الباب عن السلف، وابن جرير الطبري طبعا بين ذلك، وان كلام السلف في هذه الايه وهو معكم اينما كنتم يعني بعلمي. واما في قول الله جل في علاه انه قال وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم، يعني اذا قلنا بهذا فعندنا الرد في ذلك من وجهين، في اما في قراءة وصلة وايه او قاطع، ان تقول وهو الله في السماوات وتسكت، هو الله في السماوات وتسكت، وممكن ان نقول هذا القطع ايش وجوبا او السكوت وجوبا، وان كان هذا لا يصح قراءة، لا هي المسألة على ايه؟ على الوصلة صراحة مش على القطع. لكن انا اقول لو وقفنا هيكون المعنى وهو الله في السماوات وقف. طب ليش تقف؟ ليش تقف؟ ما الذي اوجب لك الوقوف؟ لا، هو هذا في محكمات تثبت انه في السماء، ده اللي انا اريده، ان الموجب ذلك ان هناك محكمات لا احتمال فيها انه وين؟ في السماء. وما معنى في السماء؟ على السماء، كقول الله تعالى أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء في العلو، أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء. وقول الله جل في علاه والرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. يبقى إذن عندنا محكمات تثبت كينونة الله جل في علاه فوق السماء، فوق العرش، فوق السماء، سبحانه جل في علاه، صح التعبير، سبحانه جل في علاه. فالمحكمات ألزمتني أن أقول وهو الله في السماوات، يبقى هو كائن في السماوات، الله كائن في السماوات، وباقي من خلقه على عرشه، والعرش فوق السماء. فأوجب لي أن أقول وهو الله في السماوات، أكمل المعنى، استقيم بهذا استقامة تامة. قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يبقى في الأرض مع أنه فوق العرش فهو يعلم إيه؟ يعلم ما أنتم عليه. وفي الأرض يعلم سركم ونجوكم. لذلك يقول الله تعالى وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء إيش علمه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. لذلك قال الله تعالى هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأما الآية الأخرى التي تستدلون بها وتمسكون بها في قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهذه أيضا على مسائل. وطبعا أيضا التوجيه الثاني في قول الله تعالى والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات معبود وفي الأرض، يبقى لو وصلنا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، شوفوا والله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض قف، يعلم سركم وجهركم، هذه من لوازم الايه الربوبية صحيح. فنرى في هذا الباب، هات الآية الأخيرة والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، هات الآية اللي بعدها ويعلم ما تكسبون، سورة الأنعام أول ثلاث آيات في سورة الأنعام، والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ها وما تدين من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هو عامة اتكلم الله تعالى بعد ذلك على لوازم الربوبية، كلها صفات جاءت على لوازم الربوبية، حتى حلول العذاب بهم من لوازم الربوبية. فهنا لما يقول لما ترى الربوبية لابد أن ترى في الآية إيه إلهية، خذها كذا قاعدة، إن نظرت وأنت تقرأ القرآن عندما ترى الربوبية لابد أن ترى الإلهية. ليش؟ لأن التلازم موثوق، فكأنه يقول هذه لوازم الربوبية، إذن واجب عليكم إيه أن تتخذوه معبودا ولا تشركون به شيئا، قال الله ولا تشركوا به شيئا، قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود في السماوات والأرض. ثم بيّن استحقاقية العبادة اللي هي إيه لوازم الربوبية، خلق رزق أعطى منع أحيا أمات عذب عاقب عفا، فهذه لوازم الربوبية، كما أقول هو المعبود، واستحقاقات العبودية هو أن تعلم أنه القادر القوي سبحانه وجل في علاه على أن يعطي، على أن يمنع، على أن يخلق، على أن يرزق، على أن يحيي، على أن يميت، على أن يعذب، على أن يثيب، كل ذلك من لوازم الربوبية التي تبين استحقاقات الإلهية، وكل آية على ذلك لابد أن ترى هذا الباب. نعم لا بقى يعني هو فقد بحق لما جاءهم، هو يبين لهم هذا، وفي نفس الآيات بأسرها بعد ذلك بين أنه أرسل لهم الإيش الرسل وهم مع ذلك يكفرون بهم. الغرض المقصود بأن المعنى هنا في هذه الآية هو المعبود في السماوات والأرض، هو المعبود في السماوات والأرض، ونفس التفسير سيكون في قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المعنى هو الذي في السماء معبود، وهذا حق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء حق لها أن طأت من موضع إصبع أصبعين إلا وملك ساجد أو راكع، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور يدخله 70,000 في كل يوم يطوفون به يتعبدون يوحدون الله بهذا الطواف، قال لا يرجعون عليه مرة أخرى، كل هذا تعبد لا فعلا. وأيضا قد بيّن جبريل وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل مع الملائكة عندما يحيي الله يريد الله بالوحي، فإنهم يسمعون كسلسلة على صفان، يعني يخرون لا يقون على سماع ذلك. فقال الله تعالى واصفا عن الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه أيضا فيها التعبد، تعبد الملائكة لله جل في علاه، وهو في السماء المعبود في السماء سبحانه جل في علاه، فهو الله في السماوات يعني معبود في السماوات، أو وهو في السماء إله يعني معبود في السماء، وهو في الأرض إله يعني هو معبود في الأرض، وإن كان الكثرة الكثيرة لا تعبد كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا كانت الكثرة الكثيرة لا تعبد فإن هناك خلق من خلق الله، بأن هناك خلقا من خلق الله جل في علاه يعبدون الله جل في علاه، وهذا الذي قال الله تعالى للملائكة عندما قال إني أعلم ما لا تعلمون، عندما قالوا أتجعل فيها ما يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إيه إني أعلم ما لا تعلم، أعلم أن هناك من يتعبد لله على إخلاصا، من قد باع الدنيا من أجل الآخرة، من عاش لربه فقط. هذا بالنسبة للكلام على الجهمية الحلولية الذين قالوا بأن الله معنا وهو فينا، وقالوا بأن الله حل في كل شيء. طبعا بشر المسيري المريسي والدارمي كان يبين له، يعني يبين له كيف. فالدارمي أو الإمام ابن تيمية أوضح ذلك جميعا في الفتاوى، بأنه لازم القول أنهم يقولون بأنه استغفر الله حتى وشته إيه السباع، ويعني كلام كلام لا يقبله عاقل بحال من الأحوال. لا سيما وأن الإمام أحمد قال قولا، وقال الدارمي بنفس القول، بأنه قال الله تعالى كان ولم يكن إيش، ولم يكن شيء، كان ولم يكن شيء، صحيح ولا لا؟ هل لما خلق الخلق صار فيهم حل فيهم؟ وأين كان قبل ذلك؟ فالحق بأنه يعني يقول بأن الذي فعله الله تعالى بعدما خلق الخلق أنه على العرش إيه استوى، فهو بائن من خلقه فوق عرشه سبحانه جل في علاه. ثم الكلام بعد ذلك على المتصوفة وبداية المتصوفة وما معنى المتصوفة، هذا سيأتي غدا إن شاء الله. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.